ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلك يعني من اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. أنه للتحريم، وكل مسجد بني على قبر الصلاة حرام. ولا وهذا من أحب كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس الذين تزكهم الساعة وهم، وإن من شرار الناس الذين يتخذون قبور مساجد. ما واتبعت، لأن كون قبر في المسجد أكبر وسيلة إلى الشرك، وأكبر الذي يفعلون هذا أنهم شرار الناس وأنهم تنفقون. كل مسجد بني على قبر، قال علماء السنة والجماعة، قال علماء فرقة النادية فرقة من 73 من أمة منكم، 72 من أمة منكم في النار، واحدة في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ترقت اليهود على 71 وترقت النصارى على 72 كلها في النار. وستبتلك هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم لا أصحابه. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، وإن من شرار الناس الذين يتخذون قبور مساجد. ما هو السبب؟ لأنه فعل اليهود والنصارى. اسمع. إن من شرار الناس الذين يتخذون قبور مساجد. قال العلماء: إن كان القبر هو الأول يجب على المسلم ولا تصح له، وإن كان القبر هو الأخير يجب أن نفسه. إذا كان القبر الأول يهدف إلى المسجد ولا تصح له، وإن كان المسجد الأول يفتح. هذه سنة الله، هذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا خلوا القبر وصلوا فهذا فعل يهود النصارى، والصلاة لا يقبل الله، والصلاة بالمسجد في قبر لا يقبل الله. صلي فيه مسجدا كما قال. لا، كل مسجد يصلى فيه، يقول هذا تفسير له، يقول كل مسجد يصلى فيه يسمى مسجدا وإلا فيه. كما قال صلى الله عليه وسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولأحمد سند فيه أنا بن عسير. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب مسيرتك، نصرت بالرعب مسيرتك. يعني عدوه يخاف وإن كان بينه وبينه شر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما الذي قبلنا لا يجمعون عباداتهم حتى يأتون إلى كنائس ويناديهم. أما هذه الأمة إذا حانت الصلاة عندها مسجدها وصلاة، عندها التراب إذا لم تجد الماء والشجار، وجعل فيها مسجدا وعبيد الشباب. هذه الأمة المقام المقام الذي قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سأل الله لي الوسيلة، ومن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. نسمعه. رواه حنا نتقيد بها لكن اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وله مقام محمود وأعطيه الشباب وحنا سيارة النائم رابعة حنا سيارة النائم الذين قبلنا ما تحل لهم الغنائم الغنائم التي يأخذها الرسل أو أتباعهم من أعداء يجمعونها تنزل نار من السماء أما محمد عليه الصلاة والسلام أحل الله له ولأمته فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وحل سياقنا ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن رسولا غزا أعداءه ثم غنموا أمواله جمعوا الغنائم كما نزلت قال قائدهم وأميرهم لا يعني كل شخص لما بايعه ثم الأصحاب لزقت يده بيده فقال الخلود فتشوا فاتوا بمثل رأس الدر من الدر ووضعوه على الغنائم كما نزلت النار فسلم وحل خامس أعطيت خمسا من أفضل ناحية الله كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وفي رواية كان وفي حديث ثالث بعثت إلى الأحمر والأسود غير الأحمر بني آدم والأسود الجن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم النبي يا رسول رب العالمين بعث إلى الجن والأسود من عليه الصلاة والسلام ذات يوم قال لعبد الله بن مسعود كان معه مشيا خارج المدينة ثم خطله صلى الله عليه وسلم خطلا وقال يا عبد الله لا تجاوز هذا ثم دخل وجاوزه ثم علاه غبار رسوات وجلبة حتى ظن عبد الله بن مسعود أو خاف عليه فهم أن يتجاوز لكن ذكر تحذيره صلى الله عليه وسلم وعظهم وأنذرهم فسألوا الطعام لدوابهم فسأل الله لهم أن كل عظم يمرون عليه من فضائل بني آدم يجدونه أوفر من يكون من الناس سألوه أن يسأل الله لهم فزاد دوافهم فسأل الله لهم فقال كل روض تمر عليه دوابكم روض من الرافي حيوانات بني آدم يجدونه أوفر من يكون من الناس نهى صلى الله عليه وسلم نهى أمة الإجابة الذين يسمعون ويعقلون ويأتمرون وينتهون لا يستجمر أحدكم بعظم ولا يستجمر بروض لا يستجمر أحدكم بعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن ولا يستجمر بروض فإنه زاد دوافع حرام أن الإنسان إذا كان في الأرض ثم قضى حاجته أن يتناول عظما حرام حرمه الرسول يتناول روثا حرام حجر أو تراب أو خشبا أو نحو وإذا صلى الله عليه وسلم إلى الأحمد والأسود ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس يجعل عليها رقم، والذين يتخذون القبور مساجد يجعل عليها رقم. على الإمام أحمد أفضل الخلق عند الله بعد محمد أحمد ومحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة. من جهله أو تجاهله فلنظر إلى مسلم أو شعبين أو صعبين. هذا آخر الأئمة الأربعة رضي الله عنه. أولهم الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ثم الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. هؤلاء الأئمة الأربعة اتفق أهل السنة والجماعة على أنهم أئمة اجتهدوا وخدموا الإسلام والإسلام والمسلمين، لكن ليسوا معصومين، قد يخطئوا لكنهم اجتهدوا ربهم. أولهم الإمام باتفاق أهل السير التاريخ أو التواريخ والمغازي أنه أعجم. هل مسه رق أو ما مسه رق على قوله أولهم النعمان بن ثابت واشتهر بأبي حنيفة رحمه الله، هو تابعي أدرك بعض الصحابة، فالذي أدرك بعض الصحابة يسمى تابع. ولد رحمه الله 83 من الهجرة، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سنة، وعاش إلى 150، فعمره 70 سنة رضي الله بمن ولو اجتهاد النعمان ابن ثابت الكوفي. هي العاصمة في عهد علي بن أبي طالب، والذي نقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة. علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، لذلك سكنها جل من الصحابة وجل من التابعين، فكانت هي العاصمة. كانت هي العاصمة حتى دخلت الخلافة من الأمويين إلى العباس الدين، فجاء الحاصمة بعد 132 سنة من هجرته عليه الصلاة والسلام. النعمان بن ثابت رضي الله عنه تابعي، لذلك روي عنه رحمه الله، لكنه مع ذلك اشتهر مذهبه بالقياس، تقيس رحمه الله. وقال بعض العلماء إن بضاعته بالحديث قليلة. النعمان ابن ثابت الكوفي عمره 70 سنة رضي الله، لكنه مواقف مع هذين الناس الدهريين الفلاسفة مكذبة يذب عن دين الله ويذب عن وحدانية الله. يليها الإمام مالك ابن أنس ابن عامر خلاص الإمام إمام دار الهجرة. الإمام مالك تابعي وتابع تابعي تابع تابعي مع الرسل، وأشهر مشايخ أشهر مشايخ مالك عبد أسود من أشهر أشهر مشايخ نافع مملوك أشهر مشايخ مالك نافع. روى مالك عن نافع عن ابن مالك تابع تابعي. ونافع تابعي، وعبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي. أشهر مشايخ مالك عبد أسود مملوك رفع الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين آمنوا. هو شيخ مالك عند علماء الحديث السلسلة الذهبية، ما رواه مالك عن نافع عن نور الله قلبي ما يتعرض مالك رحمه الله تابع تابعي مالك ابن أنس ابن عامر على أصبحي ولد بعد أبي حنيفة باثنى عشر سنة ولد سنة 92 وعاش رحمه الله إلى 179 وعمره 87 سنة. شاهد السؤال لأن قلب السائل فاسد كتابة مالية الرسول يخطوب على الغرباء الذين يصلحون إذا مدى الوقت اخترع عن فاسد خطوب على الغرباء الذين يصلحون عارفهم تمسك السنة الذين يصلحون إذا فسد على الرحباء رحمه الله قيل إنه أطرق جعل ينظر إلى الأرض ثم رفع رأسه إلى السماء اسمعوا جواب أهل السنة والجماعة اسمعوا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة قال له عن الاستواء عنه لأن الله ذكر فانسوا معنه هذا مسلم ثم الباقي من كلامه لأن الله ذكر الاستواء في ثلاث مواضع الاستواء معناه يعني هو والكيف مجدي مثال كده مين والكيف مجهول والإيمان به واجب إذا لم تؤمن أنه قد والسؤال عنه بدعة سؤال عن الاستواء كيفية بدعة ثم قال وأراك رجل السوء أخي يوحنا أراك رجل السوء تاسد أمر بإخاذي وقال لهذه إلى مياه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفية بدعة أراك رجل السوء. طيب شيخ في قول ثاني قلنا الاستواء غير مجهول الذين رووا عنه لا وجدنا عن نفسه لكم الذي روى عنه اثنين او شعره قاسم الخليل بعضهم يرى الضم والضم هو السنه والضم هو فعل رسول الله وفعل صحابه اما السن ما سد الرسول والله ما سد الرسول والله ثم والله ثم ورثات لكن الذي يذكر هذا الصحيح حلف استدعو سنة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ما هو الأمر هكذا هذا الصحيح أحلى بها بحنا غيرهم أحلى بها لا لا سدرت قد ما رسولك مالك ولا رسولك محمد ويوم ينادين فيقول ماذا أجبكم عمد عليهم من النار يوم ينادين فيقول هذا سنة عقاد هذا سنة محمد والله ما كان يصلي هذا كلام نعم الرسول ضيوفا على المدينة ندخل فيه الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي القرشي الذي ملأ الدنيا علما الأربع عمرا هو الإمام وأطول الأئمة عمرا هو الإمام 187 هذا عمرنا يعني 179 عمره 87 وعمر الإمام حنيفة 70 وعمر الإمام محمد بن إدريس الشافعي 40 ولد سنة 105 ومات رحمه الله 204 شوية يا أحمد ولا أبد اقرأ اليوم يليه الإمام الأحمد أحمد ابن محمد الشيبان آخر الأئمة ولد بعد الإمام الشافعي 14 ولد رحمه الله 164 وتوفي 200 أنا قال لكم جيبوا دفتر اكتبوه 241 فعمره 77 وهو آخر الأئمة رحمه الله. يقول ولي أحمد بسند جيد ولي أحمد في مسنده بسند جيد بمعنى الحديث شو الشرع من رواه أحمد أبو حاتم لا من رواه عنه لا أحمد من عنه عن ابن مسعود لا أحمد ولأحمد عن عبد الله بن مسعود بسند جيد قال علماء الحديث أصح رجال الحديث هم رجال أحمد رجال الحديث السند رجال أحمد ولأحمد بسند جيد عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس قائم الذين تدركهم الساعة حتى تعدى رقم واحد والذين يتخذون قبر مساجدا هذا الكرار كل قبر يبنيه واحد على قبر هو من كرار الناس عند الله يوم ولا صح صلاة اليوم ولا يقبلها الله لأنه تدعو فعل اليهود الأولى وذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه يعبد الله مبني المجهول ما يكون الشيخ يعبد يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفارس. ولو بنى القبر المسجد نية طيبة لكن حرام أنه يحق عنده وجود لأن هذا وسيلة إليه. الثانية النهي على التماثيل وقلظ الأمر فيها وغلظ الأمر فيها في ذلك. وشو مثل غلظة عندما عائشة عن أم سلمة سبق لنا في هذا الباب أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها روت عن أم سلمة واسمها هند وأم سلمة رضي الله عنها من أشراف قريش. ذكرت لكم فيما مضى أن زوجها أبا سلمة دخل في دين الله من أول مدى وآذوهما كفار مكة فهاجرت مع زوجها إلى الحبشة ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة ثم بعد ذلك مات أبوها زوجها فحزنت عليه رضي الله عنه فبلغه صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة حزنت على زوجها ذهب إليها أو مر بها صلى الله عليه وسلم فقال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا. تقول رضي الله عنها فقلتها امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم وإلا في صيدا قلبي أقول ما خيرا لما بسرعه. قدر الله أنه تزوجها فيما بعد ذلك. تقول رضي الله عنها فخلف الله علي خير من أبي سلمة رسول الله. عائشة ضرتها جارتها حدث عنها حدث هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول دخلنا كنيسة هي وزوجها وهي معبد النصارى ثم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصور والتماثيل فقال الله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وإن من شرار الناس الذين يتخذون صورا. أخبر أن هذا فعل يهود النصارى وإن من شرار الناس من أمته الذين يخلدون. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه أحمد بن عبد الحليم إمام أهل السنة ومن جهله ينظر إلى فتاويه التي جمعتها رحمة الله وفقهم الله حكومة السعودية 37 مجلد كل مجلد كبرات 37 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى الإسلام يا أحمد بن شهر هذا المسمى كله بالعقيدة ومن أحاديث الله متى ولد متى ولدت أمه أولا لا بس الاسم ولد 664 ومات رحمه الله في دمشق سنة 728. أحمد بن عبد الحليم الحراني مولدا الدمشقي موتى رضي الله عنه إمام المسلمين. عندك منهاج السنة له 12 مجلد في المجلد هاشم إمام أهل السنة في وقته وإلى الآن وإلى يوم القيامة إن شاء الله. يقول رحمه الله بعد الكلام على هذا الحديث الطويل: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وإن من شرار الناس الذين يتخذون له كلام طيب. عرفنا الأئمة رابعة وعرفنا مؤلدهم وموتهم. أولهم أبي حنيفة واسمه النعمان بن ثابت الكوفي ولد سنة 80 وتوفي سنة 150 عمره 70. الإمام مالك بن أنس من عامر رسمه ليس من أهل المدينة بل هو أصله من المدينة لكن أسلافه سكن المدينة. ولد رحمه الله بعد الإمام حنيفة 12 سنة. الإمام أبي حنيفة التابعي والإمام مالك تابع تابعي. ولد سنة 92 وتوفي سنة 179 عمره 87 سنة. يعني الإمام الثالث محمد ابن إدريس الشافعي ولد سنة 150 العام الذي مات فيه الإمام أبي حنيفة وتوفي رحمه الله سنة 204 وعمره 54 الإمام الشافعي الذي منع الدنيا حلم. يليها الإمام مالك يليها الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشافعي ولد سنة 164 بعد الإمام الشافعي 14 سنة وتوفي سنة 241 ورجع شهر حتى يقضي. وكان من شدته في الرواية رضي الله الإمام بعبد الله إذا أقبل وسمع غنى في بيت هذا الرجل فلها عبد الملك ليته مدى لأنها كانت صارت وسيلة لعلماء رضي الله الذي قال صلى الله عليه وسلم فإنما أخاف على أمتي على أمتي سبعة ذاتها في أخلاقها في حياتها في معاشها في عبادتها في أقوالها في أفعالها جمعه من 16 رضي الله عنه. وقيل إنه جمعه جمع صحيحة 7000 حديث حسنية من 600,000 حديث في دولة 600,000 حديث 100,000 فكان رضي الله إذا هم أن يثبت الحديث 16 سنة ويجمع صلى لله ركعة واستخار الله في كل حديث استخار الله 7500 سنة. هل يثبت من رضي الله رؤيا أو أن هذه الرؤيا هي التي حدثت رؤيا أنه يهب روح عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا المؤولون له إنك تذب عن سنته فصنف صحيح الإمام رضي الله عنه. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أو لا؟ أولا ثم كلها أولا ثم قبل موته بخمسة قال ما قال بخمس حديث جندي. نعم قال ما قال. ثم لما كان في السياق الموت لم يكتفي بما تقدم، يعني في سياق الموت قال لهم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة ومن، وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مسجدا. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. ولذلك جاء في موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. يقول هو على ظهره اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا في أهل المسلمين. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى أن بناء المساجد على القبور من سنن فعل اليهود. نعم. السادسة لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأيديهم. السابعة أن مراده تحذيرهم إيانا عن قبره لا نفعل بقبره كما فعل له دمر. الثامنة العلة في عدم إبراز قبر ولولا ذلك تقول عائشة لا أبرز قبره. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا نعم. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، يعني لا أخبر أنهم شرار الخلق، فذكر ذريعة إلى الشرك قبل أنها ذريعة ووسيلة إلى الشرك. إن من شرار الناس من يدركهم الساعة ومن، وإن من شرار الناس الذين يتخذون قبرنا قبر يبنى عليه مسجد مسجد حتى يبنى قبر. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة. وشي الذين هم في النوم قال لكم فرقة الرافضة أخرجهم بعض العلماء من الثنتين والسبعين فرقة في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الحق الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، يعني كلها ثم افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان أخرج بعض العلماء الرافضة الذين يسبون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أخرجهم من الفتنة، قال هذا من أول الطريق مخالف. وهم الرافضة والجهمية. مرة أنا يسبون الصحابة، يسبون فضلاء الصحابة عن رسول الله عليه ما على أتباعهم في شيء. والجهمية هؤلاء أنكروا صفات الله. الذين يسمون وعثمان وعلي وعثمان بس يعمل علي يعني. وعائشة والجهمية مجسمة الجهمية ما يصنعون ما هي طريقتهم أنهم ينكرون صفات الله أي بكفر. فمن أنكر صفات الله كفر. فمن أنكر صفات الله ومن أثبت الأسماء وأنكر الصفات كفر كمين يثبتون الأسماء وينكر الصفات. ومن تأول من هذه الأمة صفات الله فليس من أهل السنة في هذا الأمر. من تأول صفات الله فليس من أهل السنة كالأشاعرة على اختلافهم. وبسبب الرافضة حدث الشرك. هذا طريق مزرقة والله من واحد واحد عام انتكس على رأسه في نريحة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور. وهم أول بسبب الرافضة الذين يسبون أبو بكر وعمر وعثمان بنوا على القبور. وهم أول من بنوا. أي بنوا على القبور وأحدثوا البدع والموانع. وهم العبيديين. الذي أصله من الجنة. حدث الموانع سنة 360 رحمة الله عليه وسلم. وبنوا القبور في مصر وقيمة. عبد من القبور. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة الفزع. من شدة النزع. يقول عائشة رضي الله عنها الذين يطبلون في المولد والمولد. أنا قلت لكم أن الرسول مات في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. مات. هذا يطبلون يقولون يعني عيونهم عوراء. كل بدعة في الدين بلد وكل بدعة لأن بدعة لأن الرسول يقول كل بدعة في الدين بلد كل بلد. نعم. الثالثة عشرة ما بني به انتبه حصل عليه الصلاة والسلام عند قبض روحه شدة حصل عليه شدة حتى قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبويها ما أغبط أحدا مات بسهولة بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا ما بلي به يعني من شدة النزع عند خروج روحه. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الخلة الكل صفة من صفات الله اتخذ الله أثنين خليلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثبتت خلته في الصدق. من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله الله صدق له وكل أعلم منه وذبذت خلته صلى الله عليه وسلم السنة. يقول يا حبيب من هذا الحبيب إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت عنه. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة لأن الخلة أعلى من صفات الله. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. التصريح بأن أبا بكر أفضل الصحابة هذا. لذلك لما بدأ بمرض رسول الله مروا أبا بكر ولم يقل صديق حتى مات رضي الله حتى مات الرسول ومات إمام خليفة قائد رضي الله رضي الله عنه. اسمه الله هذا أبوه اسمه واسمه واسمه أبي واسمه أخذ العالم ما تعرف الأبو بكر أفضل الخلق عند الله ما نعرف عبد الله ابن عثمان ابن عثمان التيمية. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. الإشارة واقع دون تشريك. الإشارة يعني قول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام خطب الناس في مرة بعدما قال أتوني بسبع قرب شد بسبع فرق من سبعة أبيض اغتسل الله